حصريا على موقع هل في ناس بتروح الشتا الساحل؟ لا ما حصلش. بس حلو الشاليه ده، انا اشتريت يا باشا شاليه في السخنه، ايوه على الجبل، انت فوق باصص على اللاجون، باصص على بحر، شاليه بيقول بابا وماما برد. انا انا انا انا قلبي عليك، ايوه دفعك 5% بس. مشكلتي في التربيه، متلعبش بنضافه عشان الدنيا مش ورديه، شقلب نومك لو هتقلب الورديه، تلبس في الحيطه لو قطيت حسن نيه، تخيل يطلع لك تعبان في وسط اللي انت زرعه، تضرب طلقتين فيموت وتدخل على اللي بعده. الاستنتاج اللي جمعته ان محدش شامم ضهري ايده، محدش ظابط ساعته، اخاف اسقط حبه لاقيني تهت الشهور، ابص في المرايه الاقي وشي ده بيبلور، ده اللي في دماغي بيدور. انا هاجي بس عليا حبه عشان احلامي تبقى ترو، هاتلي حد دور على مصلحتك، كل الناس محتاجه اللي ينصحها، كلمه في زوري هاتلي طبعه محتاجه اطبعها، الست اصفار وفوكك من الاصحاب محدش ضحى. ايام التور انت، ايام البايرت، ايام بنفايتت، موبايلي لو مش دونت ستيرب بيبقى سايلنت، بدايل سينك لايسنس، مش بتكلم على البرايفت عشان اريلي دونت لايك. معانا دلوقتي شاليه في السخنة، ها بيقول بابا وماما برضه، بابا وماما برضه.